أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون؟ أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. وهذا سألني من أسبوع اللي فات سؤال وألح عليه وذكرني به الآن، وهو أن بعض الناس ممن في قلوبهم مرض على دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الأهواء من جهة، ومن اليهود والنصارى والذين يسمونهم مستشرقين من جهة أخرى، كل هؤلاء يزعمون أن أصحاب النبي محمد عليه السلام يوم موت النبي تقاتلوا على الخلافة، تقاتلوا قتالا عنيفا وتنازعوا نزاعا شديدا، مما يدل على أنهم ليسوا على شيء، حتى إن بعضهم خرج مهاجرا من المدينة وحصل عليهم بلايا كبار بسبب من يخلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بهتان عظيم، هذا كذب وافتراء، لأن طبعا مثل ما قال: من كان يخلق لي حيلة، يقول الشاعر، لي حيلة فيما ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. يعني الإنسان اللي يفتر الكذب وش تبي تسوي له؟ ده تقطع لسانه، ما لك قدرة على لسان عشان تقطعه. لو واحد ينم عنك، يعني ينقل عنك الحديث للناس، يقول فلان بيقول عليك فلان كذا، هذا أنا أصم لساني ولا أتكلم عشان ما يعرف ينقل عنه. يعني النمام بيسمع وينقل، مع أن لا يكاد يدخل الجنة. النمام لا يكاد يدخل الجنة، من شر أعمال الناس النميمة بين الناس والسعي بين الناس بالفساد. لكن الكذاب اللي يختلق ما يقول أخبث وأخطر من القتات والنمام، أخطر من النمام بكثير، لأنه بيفتر يبجد من عند روحه، بيجيب كلام من عند نفسه، بيقول على أهل الخير ما لم يقولوا وما لم يسمع. سألني واحد من هؤلاء الأخباث، بس ما هو بطريقة مباشرة، بطريقة غير مباشرة، أرسل أحدا يسأل أحد والأحد الآخر يسألني: هل أبو بكر وعمر كان مع النبي يوم بدر؟ يقول إنهم من جبنة. قلت: الله يقطع دابركم من الأرض، هو فيه واحد كان أقرب لرسول الله من أبو بكر يوم بدر؟ هو فيه غزوة تخلف أبو بكر عن رسول الله؟ هذا السؤال يسأل واحد بيدعي أنه مسلم، تمام، بيدعي أنه مسلم. يقول: أبو بكر وعمر ما كانوا، كان فيهم جبن، ليش يا أخ الأبالسة؟ من أي جهة كان الجبن؟ قال: إنه ما حضروا مع النبي الغزوات، كانوا يهربون من الحرب. الله يقطع دابركم من الأرض، يا ليتكم ما انتميتم للإسلام ولا سماكم الناس مسلمين. هو في غزوة من غزوات الرسول تخلف عنها أبو بكر وعمر؟ يوم بدر ألصق الناس برسول الله أبو بكر، هو اللي يمسك رداءه لما سقط عنه يقول وثبت كما حدثناكم اكثر من مرة انه وهو في غزوة بدر ويحمل سيفه في وسط المعركة في وسط الميدان لقى ولده يقول انا لا انا رأيتك يا بعد ما اسلم ولد ابو بكر بن اسلم قال يا ابتي كنت اراك وانت في معركة بدر فكنت اتبعد عن الطريق الذي انت فيه مخافة ان تتعرض لي فيصيبك مني اذى قال والله يا بني لو رأيتك لقتلتك في الله عز وجل هذا ابوك يقول ما حضر المعركة بالله واحد فيه بالله واحد عنده ادراك يقول هالكلام ده وقد تواتر الخبر وما هو يعني متواتر الى درجة القطع ان ابوك كان اقرب الناس الى صورها في معركة بدر ويوم احد يوم حصلت الهزيمة الصق الناس بالنبي ابو بكر وعمر ابو بكر وجميع غزوات رسول الله الصق الناس برسول ابو بكر وعمر فكيف يقولون انهم ما كانوا يحضروا لكن يبجدون يفترون على الله الكذب والشاعر هذا اللي بيقول صادق عندما يقول لحيلة فيما ينم وليس في الكذاب حيلة من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قل يجيبون من عند انفسهم وموضوع ان الصحابة تنازعوا هذا كذب كون ناس يتشاورون ويجتمعون لامر الصحابة انا قلت اكثر من مرة كادوا يجنون عند موت النبي محمد فهل يهمهم موضوع من يصير رئيس الا لاستقامة امر الاسلام يعني كانوا يحرصون على الدنيا عشان واحد منهم يصير خليفة وعمر يحلف في قصة السقيفة هذه اللي اختار ابو بكر يقول ان ابو بكر لما قالوا الناس قلت له تعالى الناس مجتمعين انا قلت لكم ان كادوا ينجنون يفقدون عقولهم تماما من حزنهم على النبي محمد وعلى وفراقهم له كادوا وفراقه لهم بعد بالموت كادوا يموتون من الجنون كانوا يجنون يعني جاء في بعض الالفاظ الصحيحة كنا نوسوس يعني حصل علينا وسواس من الهم والغم حتى صرنا كنوس يعني نجن يعني تختبل عقولنا ننعب اللي يقولون كنا نجن عند موت النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقلت لكم ان في الحديث الصحيح ان عمر مر على عثمان وقال السلام عليك يا اخي عثمان ما رد عليه فراح لابي بكر وقال له مررت باخيك عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي فاخذه ابو بكر بيده اخذ عمر قال تعالى وجاء الى عثمان قال اخو السلام عليك يا عثمان قال وعليكم السلام ورحمة الله اخوك عمر مر عليك قال والله ما مر علي ولا رأيته انا ما شفته ما من حزنه على النبي محمد كاد يجنن ما يشوف عمر وهو فايت عليه هذا حديث ذكر البغوي في مشكاة المصابيح في اوائل مشكاة المصابيح من الاخبار الصحيحة الثابتة هذا واحد وقلت لكم ان عمر لما سمع النبي مات مسك سيفه وبدأ يرقص في المسجد يقول والله من يتحدث ان محمدا مات ضربته بسيفي هذا حتى يبرد ما مات محمد يقول ما هو ربنا قال في قصة موسى انه ذهب لميقات ربه يمكن موسى ده ايضا ذهب محمد ذهب ويعود حتى دخل عليها ابو بكر كان في السنة وجاء لما درى ان النبي مات ركب فرس وربطه على باب المسجد ودخل وعمر بسيف ويرقص بين الناس مثل المجنون تماما فدخل على النبي محمد عليه السلام وكشف عن وجهه الكريم وقبله وقال بأبي أن طبت حيا وميتا أما الموتة التي قد قضى الله عليك فقد مت ثم رجع إلى الناس وجد عمر لا يزال يلعب بسيفه من شدة البلاء على رأسه فأخذ يقرأ يقول يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين يقول عمر فأيقنت والله ما كأني سمعتها قبل لكني عندها أيقنت أن النبي قد مات فخررت على الأرض باكيا يكاد يغشى من البكاء هؤلاء أصحاب محمد ولما وصلوا الى السقيفة لما قالوا لهم ان الانصار اجتمعوا للبلد الانصار اجتمعوا لاختيار واحد منهم خليفة للنبي محمد او امير للمسلمين. قال له ابو قال عمر يلا يلا نروح. راح هم وابو عبيدة بن الجراح. ائمة ما رأت الدنيا بعد الانبياء مثلهم ابدا، ولم تعرف الارض بعد الانبياء مثلهم. وصار هذا من حظنا ان الله يختار لنبي هؤلاء الائمة الاشاوس لينقلوا الينا دين الله وينشروا في البشرية شريعة الله. ولما وصلوا للسقيفة وجدوهم مجتمعين، وسعد بن عبادة راقد مريض، يختاروا طبعا النقبة للجميع، والانصار لهم قيمة، فقعدوا يفكروا مين اللي يصير لك. ما النبي ما امر احد، هو صحيح اشر اشارات على انه ابو بكر الخليفة بعد. فقال يأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر. لما قال لعائشة مري ابا بكر فليصلي بالناس، قالت ان ابا بكر ما تذبوه يصير خليفة او يكون كذا بعد الرسول، وبها خير كثير. فقالت له ان ابا بكر رجل اسيف، يعني حزين، ما يقدر يقعد محلك ومن غير ما يبكي، ما يقدر يصلي بالناس وانت بالشكل ده. ابو بكر رجل اسيف حزين، ما يقرأ القرآن الا وهو باكي رضي الله عنه. فقال مري ابا بكر فليصلي بالناس. ان كنا صاحبات يوسف. يأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر. يأبى الله والمؤمنون، وقد حقق الله ما قال. فكل مؤمنون اجمعوا على ان يكون الخليفة بعد رسول الله ابا بكر. كل المسلمين اقول لم يختلف على بيعة ابي بكر احد، وكان من اوائلهم كما جاء في البداية والنهاية ابن كثير، علي رضي الله عنه وارضاه اعلى درجته في الجنة، ابن عم النبي محمد وزوجة البتول الطيبة الطاهرة. لكن وين علي عن ابي بكر وعمر؟ وين علي عن ابو بكر وعمر؟ هو امام مرتفع في عين الله وعين رسوله، لكن وين هو عن ابي بكر وعمر؟ هو كان يحلف بالله يوم طعن عمر يقول والله والذي نفسي بيده لساعة من ساعاتك يا عمر احب الي من حياتي كلها، لاني كنت اجيء فاسمع النبي يقول جئت انا وابو بكر وعمر، فعلت انا وابو بكر وعمر، انا اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر. هذه كلها في اخبار صحيحة. وحدث النبي عليه الصلاة والسلام صحيح انه رأى في المنام انه ينزع من بير، فنزع ذنوب، قال فنزعت ذنوبا او ذنوبين، فنزعت ما شاء الله ان انزع، ثم اعطيتها ابا بكر، فنزع ذنوبا او ذنوبين على ضعف والله يغفر لابي بكر، ثم اخذها عمر، فلم ارى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. وتم ما وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه الكرام. وقلت لكم المرأة لما سألته كما جاء في الحديث صحيح وقال لها راجعيني، قالت ان لم اجدك، يعني لو وجدتك مت، قال تجدين ابا بكر. هذا الحديث البخاري. قالت فان لم اجد ابا بكر، قالت تجدين عمر بن الخطاب. فهذه اخبار صحيحة ثابتة على ان الله وفق هذه الامة واخذ بناصيتها لنواصي الخير، فحملهم على ان يختاروا ابا بكر. ولما بدوا يخطبون قال بعض الانصار يا عمر، عمر يقول انا مهيئ كلام ابقوله مزور كلام في نفسه، بقوله مجمل كلام عشان القيه. يقول لما اجتمعنا قالوا منا امير ومنكم امير، قالوا هذا اول الوهن. وابو بكر قالوا هذا اول الوهن، احنا يصير السفينة لها ربانين، هي السفينة اللي في البحر يصير لها قائدين، الطيارة لو صار فيها قائدين خربت، ما يصلح السفينة ربانين ولا للمركب ولا للطائرة قائدين. لذلك قال لهم هذا عمر او ابو عبيدة. قال عمر والله ما كرهت من ابي بكر شيئا كما كرهته من هذا، والله لان اقدم الى رجل فيضرب رقبتي بالسيف احب الي من ان اتأمر على قوم فيهم ابو بكر، والله لان اتقدم فيضرب رأسي بالسيف احب الي من ان اتأمر على قوم فيهم ابو بكر. فمسكت بيده وقلت بايعتك، فتمدع ابو بعيدة وبايعه، فتصارع المهاجرون والانصار جميعا وبايعوا ابا بكر، وتمت بحمد الله ونعمته. من اللي يقول انهم انحاشوا هربوا؟ هذا افتراء وكذب، هذول بجادين مخترعين كذابين، الله سبحانه صرفهم عن احب الاخلاق الى وصاروا في شر الاخلاق. يكفيك انهم يبغضون ابا بكر، يكفيك دلالة على سوء قلوبهم بغضهم لأبي بكر وعمر وعثمان لأفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. واليهود والنصارى خير منهم، لأن اليهودي ما يرضى واحد يطعن على أصحاب موسى، والنصراني ما يرضى واحد يطعن على أصحاب عيسى، ودول ما لهم شأ إلا الطعن على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. هذا حببت أن أجيب به الأخ إجابة سريعة حتى لا يضيع علينا بحثنا في تفسير هذه الآيات المباركة. وصلت في حديث مضى إلى قوله تبارك وتعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وبينت أن هذا نوع من اللذة والسعادة في درجات الجنة، أنهم يجلسون على الأسرة والكراسي يستقبل بعضهم بعضا ويقابل بعضهم بعضا، مثل ما قال الشاعر وما بقيت من اللذات إلا أحاديث الكرام على المدام اللي أشار إليها فيما مضى بقوله يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. فبينوا السبب، والله سبحانه بيعلمنا به، مع أنه هذا بيصير يوم القيامة، هذا ليس ماجة، هذا بيقال يوم القيامة في درجات الجنة، إنما ليه بيعلمنا عشان نعرف به في الدنيا ونستمسك به، مثل ما قال ذاك الشعر إياك يعني واسمعي يا جار، يعني المصلحة لنا احنا، لأن الخبر هذا عما يكون يوم القيامة. فكأنه يعلمنا أسباب السعادة للعباد، وأن أهم أسباب السعادة أن ينغرس في قلبك خوف الله وخشية الله. فإذا كان في قلبك خوف من الله فأنت على خير كثير، وإذا قل الخوف، خوف الخوف من الله في قلب العبد، فالعبد على شر كثير. إذا كان العبد ما بيخاف من الرب يعمل كل شيء، لا يهم زنا ولا سرقة ولا قتل ولا دعارة ولا فجور ولا قيام على أولي أمر، ما يخاف من شيء. وإذا كان قلبه فيه خوف من الله ونبت فيه الخوف من الله وترعرع فيه الخوف من الله، فهذه أول درجات السعادة اللي ربنا ذكرها في مواضع. قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولا شك أن العبد كما قلت كذا إذا انغرس في قلبه خوفه من الله، لو صار في البر ولا في البحر ترى يصير مراقب لربه، لو ما عنده أحد، لو صار في برية ما عنده أحد وبان له خيانة ما يعملها، لأنه يخاف من السمع العليم الرقيب اللي عليه، يخاف من جبار السماوات والأرض المهيمن عليه، ما يقدر يعمل ما دام في. لكن اللي ما في قلبه خوف بس يغفل الناس، فإذا رأى العيون غافلة ما قصر في الشر مثل الثعلب. لكن اللي عنده خوف من الله وانغرس الخوف من الله في قلبه هذا بخير، هذا ينبغي للناس أن يسارعوا إلى مصادقته وأن يتخذوه صديقا. وأما اللي ما عنده خوف من الله يصاحبه. إذا شفت العبد مثلا يدعر أو يعمل الجرائم إياك أن تصادقه، لأن اللي ما بيخاف من ربه ترى ما يخاف منك، حتى ولو ادعى انه بيحبك تراه كذاب، لان ما حب اللي خلقه، اصل ما حب اللي خلقه، ما حب اللي انعم عليه، ما حب اللي اخرجه من ماء مهي، ما حب اللي انعم عليه بكل النعم وسائر الالاء، ما حبه، فكيف يصير حبيب لك؟ ما هو صحيح. لو ادعى انه صديق لك وانه يحافظ عليك كذاب، ما يمكن. ولذلك النبي عليه السلام يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فاللي ما في قلبه خوف من الله مثل نافخ الكير، بس نافخ الكير أطيب منه كثير، يجيب نافخ الكير إذا كان رجل صالح. بس الشر من مصابة نافخ الكير أنك تجد منه الريح الخبيثة ويحرق ثيابك. ولكن حامل المسك والطيب هذا الجليس الصالح اللي ينبغي للإنسان أن يحرص عليه. يقول أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يقول وش اللي ورثكم الجنة؟ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا بنخاف ربنا وإحنا في بيوتنا، في الدنيا كنا ما إحنا مطمئنين، ما كنا دايما على وجل من الله عز وجل. ما هو الواحد منا إذا صلى ولا إذا صام يحسب إنه خلاص يطمئن؟ لا، مثل ما قال الرب تبارك وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون، اسمع، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهؤلاء هم يسارعون في الخيرات، أهل البر والخير اللي استجابوا لله لما قال لهم سوى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا اللي استجابوا لله. قال هنا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله عليه، تفضل علينا، من الله علينا، يعني ما هو بعملنا دخلنا الجنة، ما هو بعملنا، أدي منا من الله، ما هو بعملنا، صحيح ربنا من فضله يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا من فضله، الجنة ملكه والنعم ملكه والتوفيق بيده، وانت ما تقدر تصلي ولا تصوم ولا تعبد ربك الا بتوفيق من الله عز وجل. فمثل لما قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، قال واحد ربح البيع، نفوس هو مالكها واموال هو رازقها، نفوس هو مالكها او خالقها واموال هو رازقها ويمنح عليها الجنة. المال ماله والانفس ملكه ويعطى عليها الجنة. ولذلك قال النبي محمد عليه السلام لما قال لن يدخل احدا منكم عمله الجنة، قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا، الا ان يتغمدني الله بفضل ورحمة، ولكن سددوا وقاربوا. وهنا يقول لقد من الله على، يعني منا من الله، تراها ما هي منا، ما هي من عملنا، هذا من فضل الله ومنحته. لقد من الله علينا ووقانا عذاب السموم. عذاب السموم يعني عذاب النار، وسميت النار سموم. احنا طبعا اذا شفنا الحر شديد ويلسع قليل ويلسع قليل قلنا فيه سموم، الريح هذه فيها سموم. سموم ليه؟ لان يدخل مسم الجلد ويؤثر على داخل الجلد من الداخل، يعني يدخل من داخل المسام، فلما كان يدخل من داخل مسم الجلد سمي السموم، سمي السموم لانه يدخل من مسم الجلد ويلسع من اللحم في الداخل، يلسع من داخل الجلد ويدخل من المسام، لذلك سمي السموم. سمي العذاب النار السموم لانه ياكل الجلد واللحم ويخلي لها معها تسيل، لكن ربنا يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. انا كنا من الله علينا وقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه، نحن كنا نفرده بالعبادة ولا نشرك به احدا، فلا نلتجئ الا اليه ولا نضرع الا اليه ولا نلوذ الا ببابه ولا نعتمد الا على جنابه، فلا نعتمد على غيره ولا نلتجئ لاحد سواه. ان صابتنا مصيبة ما لنا غيره، في السراء ما لنا غيره وفي الضراء ما لنا غيره، هو اللي يجيب لنا السر ويدفع عنا الضر، لا اله الا هو ولا معبود بحق سواه. انا كنا من قبل ندعوه، يعني نعبده ونخلص له التوحيد، هذا معنى ندعوه، لان الدعاء مخ العبادة والدعاء العبادة والضراعة والذلة. انا كنا من قبل ندعوه نعبده، واذا قلنا للي يدعون غير الله اشركتم بالله، لما واحد ينادي لك ميت على 400 سنة ولا 500 ولا 1000 ويقول يا سيدي فلان سوي لي كذا، زوج لي الولد ولا عجهت لي البقرة دي ولا اسوي لي كذا ولا تعني ميت، ما افهم شيء. والدعاء مخ العبادة، فاذا دعيت معناك اشركت بالله ولم تخلص التوحيد له، لان الدعاء مخ العبادة. ويقول انا كنا من قبل ندعوه لا نسأل احدا غيره، انه هو البر الرحيم، البر المحسن الصادق الوعد الكثير العطاء الواسع الخير الذي لا ينفد ما عنده ولا الذي لا ينفد ما عنده ولا ينتهي عطاؤه. لو اعطى كل سائل سؤله من جميع اهل السماوات والارض ما نقص مما عنده شيء، وما اخذ مما عنده كما ياخذ المخيط لو ادخل في البحر. انا كنا من قبل، انه هو البر المحسن الكثير العطاء الجزيل العطاء الكثير الخير الواسع الإحسان الصادق. إن هو البر الرحيم، الرحيم المنعم بجلائل النعم ودقائقها. فذكر، إنه البر الرحيم، يقول له بعدها فذكر، يعني استمر على طريقتك. ما هو قال له في الآية اللي في أواخر الآية السورة اللي فاتت يا آخر السورة اللي فاتت فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. في آخر السورة المكية اللي فاتت سورة الذاريات قال له في أواخرها في خواتيم المسك منها وهو يذكر في خواتيمه فذكر يقول فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. وبينت أن كلمة تولى ليس معناه أنك تخليهم تروح لا، ولكن أعرض عن الأذى الذي يأتيك منهم، بمعنى أنك لا تعلق قلبك به. أي أذى يجيك منهم تحمله واصبر فإن العاقبة للمتقين. اصبر مهما قالوا عليك ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون أو كذاب أو كل اللي يقولوه ما كأنك تسمع، مثل ما قال ذاك الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة قلت لا يعني. هاي يمكن ما بيقول علي أنا ولا يهمك، خليه يقول اللي يقوله يخطر به الهوى والريح، ويبقى لك الخير ويروح معه الشر، يبقى لك أنت الخير ويروح معه الشر هو. فالذي يسيء إلى الناس إلى أهل الخير إساءة على نفسه، إساءة على وشر يرجع إليه. أهل الخير ما يجيهم شيء، يقول له ما كأنهم يتكلمون ولا يذكرون شيئا. فذكر بقى هنا قال فتولى عنهم وذكر، وهنا يقول فذكر. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ترى الآية دي لها نظير في سورة النون، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وهنا يقول فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هناك يقول وذكر، يقول ما أنت والنون والقلم وما يسرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وهنا يقول فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أصل ترتيب الكلام ذكر أيها المنعم عليه، ذكر وعظ عباد الله ودلهم على الخير وحذرهم من الشر أيها المنعم عليه، أيها الغارق في نعم الله وآلائه وجوده وإحسانه، أيها المنعم عليه محمد عليه الصلاة والسلام. أنت لست بكاهن ولا مجنون، ما أنت بكاهن ولا مجنون أيها المنعم عليه. والباء طبعا للسببي، لأن العادة الإنسان إذا كان غارق في نعمة الله حاسس بها، حاسس ما يكون مجنون. المجنون اللي ما يعرف النعمة، اللي انجاته النعمة يعرفه سوا لا يعبأ بشيء، عنده الخير والشر سوا. ان انعم عليه فجر وكفر، ان انعم عليه فجر وان امسك عنه كفر. لكن ان انعم عليه لاصحاب النعم الجليلة الذين يعرفون نعمة الله ولا ينكرون، على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. كان يقول يذكر عظهم، استمر في وعظك، كان يقول استمر في وعظك، استمر على ما انت عليه ايها الداعي الكريم، استمر على ما انت عليه ايها الداعي الكريم والنبي العظيم، استمر على ما انت عليه، انت المنعم عليك، لست بكاهن ولست بمجنون، لست بكاهن ولست بمجنون. فذكر، فما انت منعما عليه او بسبب ما انعم الله عليك من النعمة بسبب نزول القرآن لا تكون كاهنا ولا مجنونا، لان القرآن ما يجيب الكهانة والجنون، بل جاء يحارب الكهانة ويعرف الناس بالمجانين. فذكر، فما كأنه يقول فذكر، فما انت بمجنون، فما انت بكاهن ولا مجنون بسبب ما انعم الله عليك من هذه النعمة العظيمة. مثل ما قال في آية أخرى: ولو تقول علينا، ولو كان يفتري علينا كنا نقص رقبته، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، كنا نقطع حبل رقبته. فهو لم يتقول على الله ولم يفتري على الله الكذب. فذكر، فما أنت بنعمة ربك، يعني بسبب إنعام الله عليك تكون كاهنا أو مجنونا، فلست بكاهن ولست والكاهن هو الذي يرجم بالغيب. كانت جزيرة العرب، يعني كانت البلاد تتفاوت، فمثلا جزيرة العرب مباءة الكهان، مثلا مصر في عهد موسى مباءة الصحراء، كثير من البلاد، كل بلاد ينتشر فيها نوع من الأمراض الاجتماعية. جزيرة العرب بالذات كل قرية فيها كاهن، كل قرية، كل جماعة مجتمعين ولو أهل خيام يحط لهم عراف عندهم، عراف يسمى كاهن ويسمى عراف. والكاهن والعراف إذا جوا يسافرون قالوا له يا شيخنا وش تقول، نسافر ولا ما نسافر؟ فيقول لهم سافروا، أو يقول لهم ما تسافروا، يرمي طيار عشان يروح الطير يمين ولا يسار، فإن راح الطير يمين قال سافروا، راح يسار قال لا تسافروا. وبعض الحين يقول لا نزل عليه الخبر من السماء بأن الدنيا تبي تمطر غدا، وتمطر بالفعل. امتحان. ما هو كان الجن يسترقون السمع قبل النبي محمد، الجن كانوا يسترقون السمع من السماء، بالأمر قضي في السماء، يتحدث الملائكة في السماوات أن الأمر بكذا، فالجن يستمعون ويجل الكاهن ويقول عليه الكلام. فالكاهن يبدأ يذيع للناس، مثلا فلان يموت بعد، فيضع على الكلمة الصدق 99 كلمة من الكذب، والناس ما دام صدق مرة عندهم يصير صادق في كل اللي يقول. هذا يسمى كاهن ويسمى عراف. وقلت لك اني كان يشفون المرضى عندهم ويدون كل شيء. ولذلك يقول ذاك الشاعر جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد انهما شفعيان. يعني طبعا دول عرافين كبار، واحد في اليمامة جهة الرياض الان، واحد في نجد جهة بزاخة جهة العيون اللي تسمى عيون الفهيد او عيون الرعوجي، موجودة للان البلاد كان فيها عراف وهناك عراف، هذا عرف نجد ذاك عرف اليمان. يقول جعلت عراف اليمامة حكمه وعراف نجد انهما شفعيان، انهما شفعيان. ومرة يقولوا شاعر، ومرة يقولوا كاهن، ومرة يقولوا مجنون. اسمع الاجوبة، اسئلة 15 وجه اليهم بعد ذلك 15 سؤال، 15 سؤال ما تجمع في القرآن اسئلة مترادفة عدد 15 الا في هذا المقام. 15 سؤال، سؤال ورا سؤال، كل سؤال منها لا يمكن الا ان يقطع الشبهة ويضحد ما عندهم ويثبت النبوة والرسالة لحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. 15 سؤال بس بطريق التقريع والتوبيخ والتأنيب والتعنيف والترذيل لما هم عليه. فذكر فما انت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وبدأ يسأل السؤال الاول، ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فاني معكم من المتربصين. السؤال الثاني انا بقراها على طول سرد، ام تأمرهم احلامهم بهذا، هذه اثنين، ام هم قوم طاغون، هذه ثلاثة، ام يقولون تقوله بل لا يوقنون بل لا يؤمنون، ام عندهم خزائن ربك فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين. اقراها من الاول، ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فاني معكم من المترب، ما خللهم ولا بقى. ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فاني معكم من المتربصين. ام تأمرهم احلامهم بهذا، ام هم قوم طاغون، ام يقولون تقولا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين، ام خلقوا من غير شيء، ام هم الخالقون، ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون، ام عندهم خزائن ربك، ام هم المسيطرون، ام لهم سلم يستمعون في هذا العاشر، سؤال العاشر، ام لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، ام له البنات ولكم البنون، ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، ام عندهم الغيب فهم يكتبون، ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. والسؤال الخمستاشر، ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون. 15 سؤال متتابعة احاطت بجميع الشبه وقطعت جميع النزغات الشيطانية. لو كان عندهم مشكة من عدل لقالوا صدق، لانهم لا يمكن ابدا ان يجيبوا جوابا شافيا عن هذه الاسئلة، فهي مثل ما قال بعض الالزاميات، اسئلة ملزمة مفهمة، اسئلة ملزمة مفهمة، مزيلة للشبهة، مثبتة للحجة، قاطعة لدابر أعداء الله، مثبتة لدين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأها بقوله أم، السؤال الأول أم، وطبعا السؤال ورد بصيغة أم، والسؤال بأم الكثير في مثل هذا المقام يقدر بحرفين بل والهمزة، يعني هذا أسلوب عربي، بدل ما يقول بل أكذا ينتقل من محل لمحل بل أكذا، فبل للإضراب، إما إضراب انتقالي أو إضراب إبطالي عما قبلها، إضراب إبطالي أو انتقالي، والهمزة للاستنكار للاستفهام التوبيخي، الاستفهام والتوبيخ. فبدأ بقوله أم يقولون شاعر، يعني بل أيقولون شاعر، أيقولون شاعر، أيقول عليك أنك شاعر. وطيب والشاعر هم قالوا شاعر وسكتوا؟ لا، هم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. أم يقولون شاعر نتربص به، لأنهم قالوا بالفعل، قالوا هذا شاعر، اصبروا عليه لا تحربوه، لأن الشعراء ألسنتهم طويلة ونخاف ان يبدأ يهجينا ويسبنا، خلينا نصبر عليه حتى يموت، ترى ما يعيشون الشعراء مدة طويلة يعمرون مدة طويلة، فيبي يجون الموت قريب ونستريح منه. هذا السؤال هذا اللي عليهم، فأجابهم بها، سألهم هذا السؤال، قال أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، ننتظر به حوادث الزمان حتى يجيه الموت. ريب المنون يعني حادثة الزمان، لأن العرب يسمون الحوادث ريب، ريب الدهر، ريب الدهر، حوادث الزمان، حوادث الدهر، ريب المنون، ريب المنون. فهذه هذا أسلوب عربي، فبيوجه لهم السؤال، إنكم تقولون، أنتم تقولون على محمد شاعر نتربص به ريب المنون، يعني يجيه الموت، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أنتم تنتظروا موتي وأنا أنتظر موتكم، وكلنا نبي نموت ونشوف العقبة بتصير منه، من اللي يموت الأول، إحنا اللي أنا بنموت الأول ولا الكثير منكم، يا أعداء، وكل أعدائه ماتوا قبله، وكل أعدائه ماتوا قبله. هذا السؤال الأول، قالوا خليه لما يموت، ماتوا كلهم قبله، مثل ما قال ربنا في آية مكية، إنا كفيناك المستهزئين، كل اللي كانوا يستهزئون ويقول عليك روحوا وسلفوا. وقف على رؤوسهم يوم بدر بعد أن جندلوا ووضعوا، وهو يعرض سيفه فوق رؤوسهم ويقول نفلق هامان، وابو بكر يكمل من رؤوس أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم، وراحوا. فقالوا فصار جوابه تام، وجوب احنا بعد 1400 سنة نشهد على ذلك، احنا بعد 1400 سنة ومن بعدنا سيشهد على ذلك، ان لما قال لهم تربصوا فاني معكم من المتربصين، فتربص هو وتربصوا هم وهلكوا، وبقي عليه الصلاة والسلام بعدهم ورأى مصارعهم، الا من هداه الله للاسلام ودخل في دين النبي محمد. هذا السؤال الاول، هذا السؤال قطع الشبهة، قلت تقولون شاعر نبي موت، واحنا نبي نموت وانت بتموتوا، احنا نبي نموت وانت بتموتون، وبنشوف انت انتظر احنا ننتظر ونشوف العاقبة لمين، نشوف العاقبة لمين، احنا ننتظر انت ننتظر واحنا ننتظر ونشوف العاقبة لمين. وفعلا نصر الله نبيه وجعل العاقبة الطيبة له ولحزبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا انتظروا فإني معكم من المتربصين. هذا السؤال الأول. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ الأحلام جمع حلم، الأحلام جمع حلم، حلم ما هو حلم، في فرق بين الحلم وبين الحلم. الحلم اللي الإنسان يشوفه في المنام هذا يسمى حلم، وأما الحلم الرفق والأناه والعقل. الحلم بالكسر، بكسر الحاء، للأناه يكون يعني حليم، يعني عنده أناه وعنده رفق وعنده عقل وإدراك، وعنده عقل وعنده إدراك، هذا يسمى حلم. فلان حليم يعني عنده رفق وعنده عقل وعنده أناه وعنده لب وعنده قلب. فيقول أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ يعني لو كان عندهم عقل يقولوا هالكلام؟ لو كان عندهم عقل كان واحد منهم يقول انت تبي تموت وانا بموت؟ لو واحد عنده عقل، بالله لو واحد عنده عقل ينتظر العدو انه يموت بس؟ يقول العدو يبي يموت، هذا كلام، هو الموت يفرح فيه؟ هو انت اذا مات عدوك انت بتخليه؟ اذا مات عدوك اللي انت بتقول يموت هو انت اللي بتخليه بعده؟ وانت رايح وراه، كلكم رايحين. فاللي عنده عقل ما يقول لواحد، ما يقول ان عدو يبي يموت، حتى لو مات عدوه ما ينبغي له ان يشمت فيه. حتى لو مات عدوه لا ينبغي ان يشمت في عدوه اذا مات. العاقل اللي عنده عقل، فدل لو كان عندهم عقل ما كانوا يقولون يبي يموت محمد. محمد ده بيعيش بعضكم الاجل اللي الله كتبه له واللي يعلم انه فيه الخير للأمة الى يوم القيامة. ولا لو كنا نعلم احنا نتمنى ان كان يبقى حي الى يوم القيامة، لكن الله سبحانه اختار له ما عنده بعد ان اكمل الرسالة وادى الامانة على اتم وجه وافضله واكمله صلاة الله وسلامه عليه. ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ قل تربصوا فاني معكم من المتربصين. ام تأمرهم احلامهم بهذا؟ في واحد عنده عقل يأمر بهالكلام ويقول هالكلام ده؟ بالله في عقل يقول لواحد على محمد انه ساحر؟ محمد ساحر؟ واحد عنده عقل يقول على محمد شاعر؟ واحد عنده عقل يقول على محمد كاهن؟ واحد عنده عقل يقول على محمد مجنون؟ واحد عنده عقل يقول على يتمنى موت محمد؟ ما انتم جميعا وقفتم على الصفا لما ناداكم اول يوم جاءه الوحي وأمر بالإنذار، قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم صادقين؟ قالوا جميعا بلهجة واحدة ما جربنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. وين عقولكم إذا؟ وين عقولكم؟ عقولكم نسميه صادق أمين اليوم تقول عليه مجنون؟ صادق أمين ومجنون؟ صادق أمين وساحر؟ صادق امين وشاعر؟ ما هو ده لقبه عندكم في الجاهليه قبل ما ياتي بالرساله؟ انتم اطبقتم جميعا على انه اصدق فتى في قريش؟ ما كلكم تتمنون الظفر من عند خديجه بنت خويلد؟ كلكم تمنون ان تناروا ظفرا منها؟ كل واحد منكم يسعد ان تكون زوجة له؟ رفضتكم جميعا وطلبت محمدا؟ هي اللي خطبته؟ هي اللي خطبته؟ والناس كلهم يتبارون أغنياء وأعيان، أعيان مكة كل منهم يتمنى أن تحصل له الشيخة الكبيرة الكريمة الطيبة الطاهرة خديجة بنت خويلد، وترفضهم جميعا وتوعز إلى ميسرة أو غيره أن يكلم النبي ليخطبها عليه الصلاة والسلام. لماذا هذا؟ وكلهم كما قلت لا يشك أحد، مثل ما قال ربنا في إشارة ما أشارها في كتابه إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، كلهم قلوبهم مطمئنة أنك رسول الله. فيقول أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ واحد عنده عقل وبقية من عقل يقول على محمد، شيخ العقل يقول عليه مجنون، وشيخ العقل يقول عليه ساحر وشاعر وكاهن؟ أنت عندكم ساحر وشاعر وكاهن؟ هي مكة فيها مدارس للشعر والسحر والكهانة؟ ما فيها. فليش خبطوا التخبط تقولوا هالكلام؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ هذا السؤال الثاني. وطبعا اللي عنده عقل ما يأمر عقله أن يقول، أن يتناقض مع نفسه، لأن كون يقول عليه أنت الصادق الأمين في جماعتهم جميعا وبعدين يقول له مجنون ما يصير صادق. اللي يقول على محمد مجنون وهو قبل أمس قال عليه أنت الصادق لم يصير عاقل. فيقول أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ انتقل إلى سؤال ثالث. أم هم قوم طاغون؟ بلاهم الكبرياء عن جهية الجاهلية في قلوبهم، بلاهم طغيانهم، ولا سيما شيخهم اللعين فرعون هذه الأمة أبو جهل الذي كان يقول كنا وبني عبد المطلب كفرس إرهان، أطعموا الحجيج فأطعمنا الحجيج، وسقوا فسقونا، وفعلوا الخير ففعلنا، حتى إذا تجاثينا على الركب قالوا منا نبي يوحى إليه، فهل يستطيع بنو مخزوم أن يقولوا منا نبي يوحى إليه؟ والله لا نصدق محمدا أبدا. فبين السحر إنها الطغيان اللي في قلوبهم، أم هم قوم والطغيان ما يدل صاله على خير. إذا شفت الرجل طاغي أو المرأة طاغية احتقروه، إذا شفت الرجل طغى إما بسبب وظيفة أو بسبب صحة أو بسبب مال أو بسبب منصب أو بأي سبب من إذا شفته بدأ يتعجرف ويميل راسه تيها وعجبا، يعرف أنه ما بينه حقير مثل النملة، ما ينبغي أن يعظم. اللي بالشكل ده ما ينبغي أن يعظم. اللي يستكبر عند نفسه علشان أنه صار عنده مال أو عيال أو وظيفة أو جاه أو هذا ما عرف نفسه، هذا ما عرف نفسه أنه ولد قطعة ماني قدي هذه كبرها، هذا ما درى عن نفسه، ما عرف حقيقته، ما عرف حقيقته أنه لو انحبس فيه البول يوم يعافي الحياة كلها من أولى لآخر، لو انحبس فيه الريح يوم كان يضيم الناس كلها من صياحه وبكائه، لو قام عليه ضرسه وعليه تكبره. الطغيان لأي سبب، العاقل لا يطغى، العاقل لا يطغى أبدا، إنما المؤمن يتواضع لله، كلما أنعم الله عليه ازداد ذلا وخوفا وضرعة لله عز وجل. كل ما تجدد النعمة يحس انه حمل مسؤولية اكبر، كل ما تزيد النعمة ينبغي ان يحس ان المسؤولية زادت عليه، مسؤولية الشكر ومسؤولية الجنب حق النعمة، مسؤوليات الكاليف زادت عليه. ما هو يطغى، يطغى على ايش؟ مش اللي يخليك تطغى انك زادت قروشك شوية او زاد ولدك او زاد زوجة او عندك زوجة او عندك كل ده في دقيقة كل يروح. لا تحسب انها تحتاج لسنة وسنتين، ترى في لحظة الله اذا غضب على العبد وانت اكبر فيفزع يخلص عليهم كلهم. معنى ان نشوف الحين، معنى ان نشوف قمم الجبال تبدأ تتحضر على اهلها، حمم وقمم وبلايا وبسنهم تحتها في جميع الارض، حتى ما يقال ان ارض غير ارض، في جميع الارض. تشوف في التلفزيون القرى في امريكا والمستكبرين في الارض ولا في غيره، والسيل عمال يجروا في الارض ويقلب العماير حقتهم عمارة ورا عمارة. ما شفت عند لبنان وكيف ان الجبال الثلج تنزل عليهم وتدفن البنات تدفن عليها فيها. احنا ترى ما احنا معصومين يا عباد الله، ترى معصومين من الامتحان، ما احنا معصومين، بس ان ينبغي لنا ان نضرع الى الله وان نسأله العفو والعافية، وان لا نطغى وان لا نبغي على احد من خلق الله. فالطغيان ما يجيب لأهله خير أبدا، يجيب لأهله كل شر. إذا رب يقول بل هم قوم طاغوا، الطغيان ما يدل أهله على خير، الطغيان ما يدل أهله إلا على الشر. أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله، تقوله يعني افتراه وجابه من عند نفسه، اختلق القرآن، تقوله يعني افتراه وجابه من عند عداس النصراني ولا من عند فلان ولا من عند فلان، تقوله ايه؟ شوف الجواب، الجواب اللي يقطع شبهات، بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. خليهم يجمعوا كل القوالين اللي في الدنيا ويجيبوا مثل القرآن، خليهم يجمعوا كل القوالين اللي قالوا لمحمد وخليهم يجيبوا قرآن مثل القرآن اللي نزل على محمد، مثل ما قال قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وهنا يقول أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سؤالك يا أخي. واحد إيه؟ يقول لي أنت منافق ما ربيتش تحييتك. أعوذ بالله، هذا يخشى على دينه، اللي إذا شاف واحد مثلا من الناس اللي الله ابتلاهم فحلقوا لحاهم ويسخر من واحد، هذا يخشى عليه، هذا يسخر من سنة النبي محمد. أنا شفت في بعض الكتب إني وإن كان والله ما أدري عنها، لكن يقول من قال للعلماء يا أكلة الأرز فقد كفر. والله أعلم.